يعني أنها رؤية واضحة ثابتة يقينية لا شفاة فيها. أما المرئي سبحانه فليس له شبيه ولا نظير جل وعلا، وهذا هو قول أهل الحق وقول أهل السنة والجماعة. وقد ثبت هذا في الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث جرير بن عبد الله البجلي من أحاديث أخرى كثيرة متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في إثبات رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. يراه المؤمنون ويراه المؤمنون أيضا في الجنة، أما الكفار فإنهم محجوبون عن الله عز وجل، كما أخبر بهذا سبحانه قوله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهم محجوبون عن رؤية الله عز وجل لا يرونه، أما أهل الإيمان فيرونه. وهذا معنى قوله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة يعني من البهى والحسن، ناظرة من النظارة وهي البهى والحسن والجمال، إلى ربها ناظرة إليه سبحانه، تنظر إليه سبحانه وتعالى كما يشاء فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. وكما قال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، المعنى للذين أحسنوا في الدنيا الحسنى في الآخرة وهي الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يعتقد ذلك وأن يؤمن بذلك وأن يبرأ إلى الله من طريقة أهل البدع الذين أنكروا الرؤية ونفوها كالجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم. هذا القول من أبطل الباطل وأضل الضلال، وجحد لما بينه الله في كتابه وما بينه رسوله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن لا يحجبنا من رؤيته وأن يوفقنا وجميع إخوان المؤمنين لرؤيته سبحانه وتعالى والتنعم بذلك في القيامة وفي دار الكرامة. يا الله. إنه جل وعلا جواد كريم. ونسأل الله العافية من هذه البدع الذين حرموا هذا الخير وحرموا هذا التوفيق، نسأل الله العافية، وحرموا أن يقروا بالحق الذي أقر به المؤمنون، وهم جديرون بأن يمنعوا من هذا يوم القيامة لجحدهم إياه، نسأل الله العافية. السلام عليكم، جزاكم الله خيرا وتقبل منكم. شيخ عبد العزيز، أخونا مشعل عبد الله العلي من العراق مدينة الموصل من إعدادية الدراسات الإسلامية يقول أرشدني وفقكم الله على أصح كتاب في العقيدة الإسلامية الصحيحة. أصح كتاب وأشرف كتاب وأعظم كتاب في العقيدة وفي غيرها هو كتاب الله القرآن. هذا أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب، وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالوصية لك أيها السائل ولكل مسلم ولكل مسلمة التمسك بكتاب الله والعناية بكتاب الله والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والحرص على حفظ ما تيسر منه، فهو الكتاب العظيم المنزل الذي نزله الله على عباده ليحفظوه ويستقيموا عليه ويعملوا به، وفيه الحق الواضح والهدى المستقيم، كما قال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال سبحانه وتعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، قال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالوصية العناية بهذا الكتاب العظيم والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والمذاكرة فيه مع زملائك ومع إخوانك ومراجعة كتب التفسير المأمونة مثل كتاب ابن جريد والبغوي وابن كثير رحمة الله عليه وأشباههم من أئمة الهدى، لأنهم أوضحوا معاني الآيات وأوردوا ما جاء فيها من الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعليك يا أخي أن تقبل على كتاب الله وأن تعتني بكتاب الله ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الهدى والنور أيضا، صحيح البخاري صحيح مسلم وكتب بقية الكتب الستة وهكذا الكتب الأخرى التي فيها بيان الحق كموطأ مالك رحمه الله وسنن الدارمي و صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان والحاكم وغيره من الكتب التي فيها الخير الكثير وإذا كنت من أهل العلم بالحديث أمكنك أن تميز بين الصحيح والسقيم من الأحاديث التي في الكتب المذكورة ما عدا الصحيحين، فإنهما قد تقبلتهما منهم بقبول وأجمعت على الأخذ بما فيهما، فعليك أن تسير على نهج الأخيار من أئمة الحديث وأئمة السنة، فالصحيحان كل أحاديثهما معتمدة وهي محل اعتماد أهل السنة والجماعة، قد تلقتهما الأمة بالقبول فعض عليهما بالنواجذ وتمسك بهما مع كتاب الله سبحانه، وهكذا بقية الكتب الستة وما ذكرنا من الكتب عليك بها والاستقامة على ما فيها، وما وجد فيها من ضعيف فقد بينه أهل العلم وأوضحوا أسباب ضعفه. أما الكتب المؤلفة في العقائد فهي كثيرة، من أحسنها كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، من هذه السنة لشيخ الإسلام بن تيمية في الرد على المعتزلة وأهل البدع، زاد المعاد بن القيم فيه خير كثير من جهة العقيدة والأحكام، اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم في الرد على أهل البدع، الصواعق المرسلة لابن القيم في الرد على أهل البدع، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب مختصر عظيم مفيد على طريقة أهل السنة والجماعة، أوصي بحفظه، أوصي أن يحفظه طالب العلم لما فيه من الخير العظيم ولما فيه من بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وله أيضا كتاب الحموية أجاب فيه أهل حماة عن أسئلتهم فيما يتعلق بالصفات والأسماء والعقيدة، وهو أيضا جواب عظيم ومفيد، وهكذا له رسالة أخرى سماها تدمرية أجاب بها أهل تدمر، وهي كتاب وهي رسالة عظيمة أيضا في بيان العقيدة الصحيحة، وهكذا عقيدة الطحاوي رحمه الله عليها شرح عظيم لابن أبي العز، شرح جيد وهي جيدة في نفسها مفيدة سوى كلمات يسيرة نبه عليها الشارح، فهي عقيدة مهمة والشرح هذا شرح عظيم مفيد، وهكذا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمة الله عليه كتاب طيب مهم، وثلاثة الأصول له رحمه الله رسالة مختصرة، وهكذا كشف الشبهات له أيضا رسالة مختصرة مفيدة في العقيدة، وهكذا فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا كتاب مفيد عظيم، وهكذا شرحه الثاني لحفيد المؤلف الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، سماه تيسير عزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد، هو أيضا كتاب مفيد عظيم، هذه كتب وأشباهها من الكتب الطيبة المؤلفة في العقيدة، وهي مفيدة ننصح بمراجعتها والاستفادة منها، لكن أعود فأبين أن أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب هو كتاب الله القرآن، فيه كفاية العظيمة لمن استكفى به لمن اعتمد عليه، كان السلف الصالح ليس عندهم هذه الكتب الجديدة، عندهم كتاب الله وعندهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفتهم والحمد لله، عند الصحابة والتابعين القرآن العظيم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففيهما الكفاية والهدى، ولكن لا مانع من الاستعانة بكتب أهل العلم المعروفين بالخير مثل ما تقدم، لا مانع من الاستعانة بكتبهم والاستفادة منها ودعوة الناس إلى الاستفادة منها، لأن بعض الناس قد لا يثق بفهمه من الكتاب والسنة، قد لا يطمئن إلى فهمه، فإذا استعان بكتب أهل العلم المعروفين ووافق ما عندهم ما فهمه من الكتاب والسنة ازداد نورا وازداد بصيرة واطمأن قلبه. والله ولي التوفيق. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج ولصاحبها مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل أصلي تحية المسجد والإمام يخطب؟ نعم، إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلي الركعتين وتجوز فيهما ثم اجلس تستمع، لأنه صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاء أحدهما ليخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، رواه مسلم في الصحيح. فهذا واضح من كلامه صلى الله عليه وسلم في الأمر بصلاة الركعتين ثم الجلوس، وأنت بهذا قد أخذت بالسنة. نعم. طيب، دخلت المسجد أريد أن أصلي صلاة الجماعة وعند دخولي إلى المسجد انتهت الصلاة، سؤالي: هل أصلي تحية المسجد أم أبدأ بالفرض؟ أنت مخير، بدأت بالفرض كفى عن تحية المسجد، لأن يعني المقصود أن لا يجلس المؤمن في المسجد إلا بعد صلاة، وصلاة الفريضة أعظم من التحية، إذا دخل الإنسان فيها كفت عن تحية المسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من بيته إلى المسجد فيبدأ بالفريضة وتكفي عن تحية المسجد عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأئمة في الغالب يأتون بيوتهم ثم يقصدون محل الفريضة فتقام الصلاة ويبدأوا بالفريضة. ومن صلى ركعتين قبل ذلك في المسجد ثم أقام الصلاة فلا بأس، إلا الجمعة فالأفضل أنه يتأخر في بيته، فإذا جاء بدأ بالخطبة وتكفيه الفريضة عن تحية المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي فيدخل المسجد ويقصد المنبر فيجلس عليه ثم يؤذن المؤذن ثم يخطب عليه الصلاة والسلام، ولم يحفظ عنه ولا مرة واحدة أنه صلى ركعتين حين يدخل يوم الجمعة، لأن جلوسه جلوس خفيف على المنبر ثم يشرع في الصلاة، وجلوسه لانتظار الأذان وجلوسه بين الخطبتين، وكلاهما جلوس خفيف يعاد إليه الحاجة حتى يؤدي الخطبة عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. فالأئمة مثله، الأئمة بعده مثله يتأسون به عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. نعم. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.